الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد. فهذا مجلس جديد في كتاب عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي، وقد وصلنا عند باب إخراج الزكاة. باب إخراج الزكاة: لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها إذا أمكن إخراجها. إذا أمكن إخراجها لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها، فالواجب على الغني أن يعطي الفقير أو يعطي من تمكن أن يوصل الأمر إليه. زكاة عروض التجارة وبهيمة الأنعام والذهب والفضة عند تمام الحول. وزكاة الزروع عند وضعها في البيدر. من الناس من تجوز في التأخير اليسير إذا كان لانتظار زمن فاضل أو لمصلحة الفقير، واحتجوا بقول عثمان: هذا شهر زكاتكم في شهر رمضان. وهذا له وجه. وأما التقديم فهذا جائز، وإن كان الخبر في أن العباس قدم معلول، لكنه جائز. طيب هذا شهر زكاتكم، ليش حملتوا على التأخير؟ هم من الناس من حمل على التقديم ومن حمل على التأخير. هذا الشهر مفضل للزكاة. ليه ما يحمل على التقديم؟ يعني ممكن هو يستدل به على التقديم وحملوا على. في سنن أبي داود أن عمران حصير رضي الله عنه والله عبيد الله بن زياد وزياد بن أبيه لا أذكر جبي الزكاة فأنفقها ووزعها في البلد الذي جمعها فيه، تؤخذ من أغنياءه فترد على فقرائه. فجاء إليه فقال له: أين الزكاة؟ فقال له: فعلت بها كما كنا نفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يؤخرها. هذا يبين لنا مسألة عصية موجودة الآن، هي مسألة استثمار في أموال الزكاة التي تفعله بعض الجمعيات الخيرية، أو تأخيرها ل وضعها إلى لإرسالها إلى بلد آخر. والحقيقة أن هذا لا يجوز، وهذا يخالف الأدلة في التعجيل. أما الاستثمار فيجعلها عرضة للتلف وللربح أو الخسارة، وهذا لا يجوز ولا ينبغي. وأما إخراجها من بلد إلى بلد فكما قال معاذ بن جبل: لا تخرج الزكاة من رستاق إلى رستاق، يعني من بلد إلى بلد. وبهذا كان يحتج الإمام أحمد، وبحديث أبي داود وبحديث عمران بن حصين احتج أبو داود. احتج من؟ أبو داود السجستاني. فإن فعل فتلف المال فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة. يعني إذا أخر فتلف ماله لم تسقط عنه الزكاة وصار دينا في عنقه متى ما حصل مالا دفعه. ولكن من أهل العلم من رأى أنه إذا أخرها لانتظار زمن فاضل أو ليرى فقيرا أحظى بناء على قول فقهي يعني معتبر فتلف المال أن ذلك يسقط عنه، وقال: لكن في الله نسأل له وسع. وإن تلف قبله سقطت. وإن تلف قبله سقطت، يعني تلف قبل حلول الحول، وهذا واضح. تلف انه مثلا سرق من النصاب، سرق، حرق، حصل اي شيء. يعني مثلا كان عنده مثلا 45 نعجه وقبل الحول صار مثلا 38، هو هذا هالشكل يعني. اي نعم، مات ممكن. ويجوز تعبيرها ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب. ويجوز تعجيلها فاعل، تعجيلها إذا كمل النصاب. مزكت مع فتحات طبعا فيها حديث أن تعجل عباس زكاة عامين، ولكن في الحقيقة هذا حديث لا يثبت، وإن كان له طرق. لكن حاثر عثمان السابق: هذا شهر زكاتكم، لعله قال ولا يجوز ولا يجوز قبل ذلك، يعني قبل اكتمال النصاب، فإن عجلها إلى غير مستحقها لم يجزأه، وإن صارت عند الوجوب من أهلها. ولو صار عند الوجوب من أهلها، يعني إذا أعطاها لغني لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، لا تسقط عنه إذا أعطاها لغني أو لذي مرة سوي أو لرجل من أهل هاشم ليس محي، يعني سيأتي بحث عاد في الصدقات لبني هاشم. ولو كان عند الوجوب فقير، يعني لما حال الحول كان فقيرا ثم بعد حلول الحول بيوم أو يومين اغتنى، فلا يجوز أن تعطيه وتقول هذا لما حل الحول لما وجبت عليه كان فقيرا، هذا المرض. لكن إن خفي عليه فلا إشكال، عند الحديث تصدق اليوم على غني، تصدق اليوم على بغي، تصدق اليوم على سارق، وهؤلاء ليسوا كلهم من أهل الاستحقاق، وإن كان ليست في الصدقة الواجبة ولكنها صدقة قبلت، ولك ما أخذت يا يزيد ولك ما نويت يا معن. نعم. وإن دفع إلى مستحقها فمات أو استغنى أو ارتد أجزأت عنه. أجزأت، يعني لو دفعها وقبضها ثم لم يصر من أهل الاستحقاق بردة أو بغنى أو بكفر أو بهذا، أو طبعا الغنى لا، ممكن تكون صدقتك التي أغنته، فهذا هذا واضح. نعم. وإن تلف المال لم يرجع على الآخذ، إيه يعني انتلف المال بيد الذي زكي له، انتلف المال مزكى بعد إخراجه زكاة معجلة وقبل وجوب الزكاة فيه لم يرجع على الآخر، يعني أنا تعجلت بالزكاة فأعطيته على شخص فتلفت بيده، لا أرجع عليه وأقول أعطني إياها حتى أصدق بها أخرى. نعم. ولا تنقل الصدقة ما يرجع المال اللي أعطاه، يعني تلف المزكى بعد إخراج زكاته معجلة وقبل وجوب الزكاة فيه لم يرجع الآخر، لأنها دفعت لا مستحقها فلم يجز الرجوع فيها كما لو تغيرت حال الآخر، يعني لا يرجع يقول له أعطني إياه حتى أعطيها لشخص آخر، خلاص تملكها. نعم. ولا تنقل الصدقة إلى بلد تقصر فيه تقصر إليه الصلاة إلا ألا يجد من يأخذها في بلدها. نعم، هذه مسألة، هل يجوز أن تعطى الزكاة لغير أهل البلد أو تخرج خارج البلد؟ وتكلمت عنها قبل. أي، فمن أهل العلم من قال لا يجوز، واحتجوا بعدة أخبار، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ من أغنيائهم وترد على فقراء، فحملوا الضمير على أهل البلد، ومن الناس من قال لا، وإنما المراد المسلمين عموما. وأقوى ما في الباب خبر معاذ لا تخرج الزكاة من رستاق إلى رستاق، تكلم عليه بعض الناس لحال رواية طاووس عن معاذ أنه لم يسمعه، ولكن في الحقيقة هو كان يأخذ قضاء معاذ من أهل اليمن، فكان أهل العلم يقبلونه ويتجوزون به، هذه كانت طريقة الشافعي وأحمد، وذكرنا خبر عمران ابن الحصين، ومال بعضهم إذا كان يعني هناك أناس أفقر أو غير ذلك، ولكن حتى الذي يدل عليه النظر أن الزكاة تعطى لأهل البلد. لماذا؟ لأن الزكاة من مقاصدها أن يكون هناك تكافل بين الغني والفقير، وأن الفقير لا تشرئب نفسه إلى ما في يد الغني، فإن أعطيتها إلى أهل بلد آخرين ظلت نفوس الفقراء معلقة بما في يد هذا الغني إذ لم يعطهم شيئا منها. وقوله إلى بلد تقصر إليه الصلاة، هذا ضبط الحدود في البلاد الإسلامية، يعني كل يعني من هنا من منزلك إلى مسافة القصر هذه بلدك، رأيت؟ إلى مسافة القصر هذه بلدك، فيجوز أن تعطي الزكاة في هذا المحيط. في هذا الرد على عدنان عرعور من سواه الذي قال يعني هذا القول باطل وضعيف، نحن مسلمون قبل سايس بيكو والبطيخ هذا كله. طيب لو كان المسلمين قبل سايس بيكو ايش معنى السفر من بلد الى بلد؟ وهذا الكلام بلدان من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، شام ويمن ومكة والمدينة، هذه بلدان معروفة. اذا الان فالبلد ليس معناها اهل المملكة، مثلا في السعودية فالمكي مثلا لا يجوز ان يدفع زكاته الى اهل نجران، لأن في مسافة قصر بينهم، بل لا يجوز ان يدفع زكاته الى اهل جدة لان في مسافة سفر، حتى المدينة ولا المدينة أيه. 90 هذه 400 رأيت، فليست البلد باعتبار البلد الدولة. نعم. التي نتكلم عنها، لكن في بلد صغير كبلدنا الأمر هين، أما الإيمان ما يجوز توان زكاة إلا على الجارة. طيب الله يفتر الله أعلم نيتك قلت كلمة هذا الله يحافظك. طيب يلا باب من يجوز دفع الزكاة إليه وهم ثمانية. الأول الفقراء وهم هذا في الآية اللي في التوبة إنما صدقات الفقراء والمساكين. الفقراء وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسبهم ولا غيره. طبعا اختلي ونعم الثاني المساكين وهم الذين يجدون ذلك ولا يجدون تمام الكفاية. نعم اختلفوا في مسمى الفقير والمسكين وبينهما تداخل. فمن الناس من قال إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع وقال المسكين الذي عنده شيء كما مال إليه المصنف والفقير الذي ليس عنده شيء. وقال الفقير من الفقار أنه ليس عنده شيء تماما والمسكين واحتجوا بقوله تعالى وأما السفينة فكانت لمساكين فقال سماهم مساكين مع أنهم يملكونها سفينة. ما يدل النص المسكين يقع على من عنده شيء من المال. ولكن عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان وإنما المسكين الذي لا يجد شيئا. فدل على أن الأمر معكوس والأمر هين في هذا وإنما يأتي البحث في الترتيب. ومن الناس من قال الله عز وجل قدم الفقراء فدليل أنهم أمرهم أشد. وفي الأصناف المتعلقة وفي الأصناف المذكورة في الزكاة عدة مسائل. فمن الناس فهناك بحث فقهي في توزيع الزكاة على هؤلاء الأصناف جميعا. فمن الناس من رأى أنه يجوز الاكتفاء بإعطاء صنف واحد على ما يرى الإمام واحتجوا بحديث معاذ تؤخذ من أغنياءهم فترد على فقرائهم فخص صنفا واحدا من الثمانية. واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين أعطى يعني أعطى عامة المال للمؤلفة قلوبه وهذا قوي. وأما الشافعي فرأى أن توزع عليه بالكفاية وهذا فيه نظر القول الثاني أقوى. كم يعطى الفقير على ثلاثة مذاهب؟ الله يتكلم ها؟ آخر الله يتكلم إذا ما سميك قدر أمانته نعم إيه وفقراء الثالث العاملون عليها وهم السعاة عليها ومن يحتاج إليه فيها. إيه والعامل عليها وإن كان غنيا يعطى لحديث عمر ما جاءك من هذا المال من غير إشراف نفس فخذه وتموله وكان عاملا إلا أن يكون من بني هاشم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل أن يجعل أبناء عمومته في هذه المهنة مهنة الجباية. ورد حديث لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة وذكر منهم العامل عليه وهذا الحديث معلوم بالإرسال. الرابع المؤلفة قلوبهم وهم السادة المطاعون في عشائرهم الذي يرجى بعطيتهم دفع شرهم أو قوة إيمانهم أو دفعهم عن المسلمين أو إعانتهم على أخذ الزكاة مما يمتنع من دفعها. نعم المؤلفة قلوبهم ويضربون أمثلة ببعض من ذكروا الصحبة. مذهب أهل الرأي ذهبوا إلى أن المؤلفة قلوبهم انتهى أمرهم الآن ولا وجود لهم لأنه بيضة الإسلام قد قويت. ويحتجون بأثر أن عمر قال لعيينة بن حصن الفزاري وللأقرع بن حابس قال لا أعطيكما شيئا إنما كان يعطيكم النبي صلى الله عليه وسلم يرجو تألفكما. وهذا الأثر هو لا في الحقيقة لا يثبت. والذي عليه عامة أهل العلم أن المؤلف قلوبهم يبقون هكذا السادة المطاعون في عشائرهم. ومن أهل العلم قال لا الأمر أعم فكل من يرجى بإعطائه المال والنبي صلى الله عليه وسلم من أعطى أناسا مسلمين أصلا تثبيتا لهم. فمن الفقه وهذا ظاهر كلام قدامه أنه يحصر به صورة هذا المسلم الذي يرجى خيره ويرجى تثبيته على الإيمان. والناس من قال لا يعطى حتى الكافر تألفا. وهذه مسألة فيها يعني فيها بحث وإن لم يكن سيدا. وأرجو يعني وحقيقة مثلا ما أعطيتها حقها من البحث، أرجو من الإخوان يبحثوا لنا هل هناك من السلف من قال أن الكافر الذي يرجى إسلامه يعطى من الزكاة ويدخل تحت بند المؤلف قلوبه؟ الخامس الرقاب، وهم المكاتبون وأعتاق الرقيق. المكاتبون من المسلمين طبعا. المكاتب هو العبد الذي يشتري نفسه من سيده على أن يدفع له ضريبة معينة كل شهر حتى أي حتى فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا حتى يعتق تماما. فهذا إذا كان مسلما يعان من مال الزكاة، يعان من مال الزكاة. السادس الغارمون، وهم المدينون لإصلاح لإصلاح نفوسهم في مباح أو إلى إصلاح بين طائفتين من المسلمين. الإصلاح بين طائفتين، فالذي عليه دين عموما هذا الغارم الذي عليه دين في ماله في إصلاح أمر نفسه، وأما الذي استدان في فضول أو في محرم لا يدخل في الغارمين ولا يعطى من الزكاة. ما ذكر ابن تيمية تارك الصلاة لا يعطى من الزكاة حتى يصير إلى الصلاة. وأما الذي غرم لإصلاح بين طائفتين، رجل طائفتين مقتتلتين فتحمل هو الدية عن الطائفتين أو أو أو المال عموما الذي يصلح به بين الطائفتين، يجي الطائفتين متنازعتين هل تقول لي حق على هذا، ثم يقول أنا أرضيكم أنا أعطي الحق للإثنين فينزلون على حكمه. ويذكرون هنا قصة لطيفة الشيخ محمد عبد الوهاب إمام مجدد رحمه الله أنه أصلح بين قبيلتين كان بينهم اقتتال شديد، فشيخ إحدى القبيلتين جاء يصلي مع الإمام فسقط منه دخان تتن، فيقولون للإمام يقولون له مع المغزي الشيخ يقول ما شفنا شيء لأنه للتو هم تصالحوا يعني للتو حصل الصلح وكان هناك قتال بين القبيلتين، فتأتي أنت أمام خصمه هذا الذي للتو تصالحته وتتكلم فيه كان يعزل الشيخ اللي يشرب الدخان وتعزله وتفعل به شيء، هذا أنهيت الأمر. فكان الشيخ يقول له ما شفنا شيء طبعا. ومن اعتاق الرقيق ذكر بعض العلم الحق المسلم الذي يكون أسيرا عند المشركين. مسألة قاتل غارم قاتل انه يعطون مال زكاة الجعفر دية يعني دية يعني على الدية ما قتل الخطأ مثلا العمد انه تكون الخطأ على العاقلة فكيف نلزم بقية المسلمين من غير الزام العمد لا العمد مو على العاقلة العمد مو هو مذنب ما يعطل والسابع في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم. يقول هم الغزاة الذين لا ديوان لهم يعني ليس لهم معاش، فظاهره أنه يرى إذا كان لهم أمر من الديوان كما فعل عمر وأنهم يصرف لهم أنهم لا يعطون من الزكاة، وهذا يبدو أنه هذا تصرف عمر بن الخطاب. في سبيل الله طيب طبعا في سبيل الله أحمد في المشهور عنه يلحق الحج. الله أكبر. لماذا؟ للخبر الوارد أن امرأة من الصحابة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قال زوجي هذا يعني نذر أن يجعل ناقته هذه في سبيل الله وقد سألته أن أحج عليها، قال ما لو حججتي عليها لكان في سبيل الله. فهذا من الناس من توسع وقال في سبيل الله كل شيء دعوي، وهذا باطل. لماذا؟ لأنه لو كان الأمر كذلك لما كان هناك فائدة لتعديد الأصناف الستة، بل أهل العلم مجمعون على أن في سبيل الله الجهاد وأدخل الإمام أحمد الحج. ومن الناس من قال في سبيل الله يدخل فيه العلم، لهذا مال ابن تيمية على وجاهدهم به جهادا كبيرا وعلى مراهنة الصديق للمشركين، وهناك خبر مراهنة يعني في سنده ضعف فلهذا الاعتبار يعني عندك حديث لا لا لا سبق السنين ايه لا سبق الا في خف المصنع حافر فقال مشترك فيها انها جهاد. ورد ان الصديق راهن في هذه اللعبة فقام تيمية هذه ما خرجت على الاصل. يعني بعض الناس قالوا هذا منسوخ، قال لا هو هذا جهاد في سبيل الله، فهذا في في, في الاصل عموما. الله اعلم. الثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به وان كان ذا يسار. اما بناء المساجد كما يذكر عندي عبد الله بن جبريل في شرح عمدة الفقه انه بناء المساجد فهذا باجماع لا تبنى المساجد باموال الزكاة، وما يذكره عن اهل العلم هذا غلط، ليس لا لم يقل به احد من اهل العلم، باجماع لا تدخل، لا يدخل بالنقل كذا غير واحد، الاجماع على انه لا يدخل بناء المساجد في في امر في قوله تعالى في سبيل الله، وهذا غلط، هذا غلط منتفي عند الحركيين، ولكن لا هناك اجماع كذا كانه فيما اذكره نقله الصنعاني. طيب قضيه يعني بعض الجمعيات هذول مثلا يقسمها 8 اقسام مثلا هذه مساله، او بعضهم اول ما تاتي الزكاه ياخذ عاملين عليه اول شيء قبل كل احد. ها غلط، الفقير احضر، الفقير احضر تقسيم الضمان. الثامن ابن السبيل وهو مسافر منقطع به وإن كان ذا يسار في بلده. إيه سافر مسافر انقطع به السبيل فيعطى، وإن كان ذا يسار في بلده، فيسار في بلده لم ينفعه إذ كان مسافرا. نعم. فهؤلاء هم أهل الزكاة لا يجوز دفعها إلى غيرهم، ويجوز دفعها إلى واحد منهم، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة ابن صخر. وقال لقبيصة قم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. حديث قبيصة في مسلم. وإنما والحديث الثاني حديث بني زريق فهو يعني عند أحمد والترمذي وفيه انقطاع، وخير الصدقة ما تركت غناء، ويدفع إلى الفقير ويدفع إلى الفقير والمسكين ما تتم به كفايته. ما تتم به كفايته. مذهب حنيفة قال يعطى أقل النصارى. هذا مذهب. إيه. ومذهب الشافعي قال، ومذهب أحمد هو الصواب أنه يدفع إليه المسكين والفقير ما يغنيه عن المسألة. وما تتم به كفايته. خير الصدقة ما تركت غنى. وإلى العامل قدر عمالته. إيه قدر عمالته. يعني لا يعطى شيء أكثر مما يستحق. وإلى المؤلف ما يحصل به تأليفه، وإلى المكاتب والغارم ما يقضي به دينه، وإلى الغازي ما يحتاج إليه لغزوه، وإلى ابن السبيل ما يوصل إلى بلده ولا يزاد واحد منهم على ذلك. وخمسة منهم لا يأخذون إلا مع الحاجة، وهم الفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه وابن السبيل. وهؤلاء أعطوا للحاجة. وأربعة يجوز الدفع إليهم مع الغنى، وهم العامل والمؤلف والغازي والغارم لإصلاح ذات البيت. نعم. هؤلاء هو على ما ذكرنا سابقا. باب من لا يجوز دفع الزكاة له. نعم. باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه. لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب. لقوي مكتسب هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة أصلها منهي عنه. لا تزال مسألة في أحدكم حتى يلقى الله وليس على وجهه مزعة لحم، إنما المسألة كدوح يجدها الإنسان في وجهه. بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما أباح لعمر قال ما جاءك من غير إشراف نفس أو تشوف فخذه، يعني إذا كان بإشراف نفس ابتعد عنه. فالغني وذو مرة السوي القوي المكتسب لا تحل له الزكاة ولا تحل له الصدقة. ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم ومواليهم، لأن مولى القوم منهم بنو هاشم بنو المطلب أيضا، لأنهم بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد في الإسلام وفي الجاهلية، ويدخل فيهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح لأن عائشة جاءتها صدقة فقالت يعني في هذا الحكم قالت رضي الله عنها إن أهل البيت لا نأكل الصدقة، فهذا دليل على أنها تعتبر نفسها من أهل البيت. هنا وقد ورد عن بعض السلف انه لم يكن ياكل الصدقه ولا لم يكن من اهل البيت، ويقول هذه اوساخ ايدي الناس فكان لا ياكلها مطلقا. هذا من جهه، من جهه اخرى اذا لم يعطى بنو هاشم حقهم من الفيء هل يجوز لهم الأكل من الصدقة؟ هذا أجازه بعض أهل العلم. نعم. ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا. لماذا؟ لأنك أنت ملزم بنفقتهم. والقاعدة في هذا الباب أن كل نفقة تسقط النفقة الواجبة، كل زكاة تسقط النفقة الواجبة هي غير معتبرة. كل من وجب عليك إعالته لا يجوز لك أن تدفع الزكاة له. يجوز أن تدفع المرأة الزكاة لزوجها، تعطيها الزكاة لأنها غير ملزم بالنفقة، كما أعطى زينب بن مسعود. أما العكس فلا، إلا على مذهب بن حزم يرى أن المرأة إذا كانت غنية فهي ملزمة بالنفقة على زوجها. نعم. ولا إلى الولد وإن سفر. وإن سفر، لأنك ملزم به. وأما إن أعطيت الصدقة وأنت لا تدري ثم أخذوها وأعطوها لولدك فله ما أخذ ولك ما نويت، كما حصل مع الصحابة. ولا إلى الزوجين ولا من تلزمه مؤنته. أما المرأة تعطي زوجها فالثابت أنها زينب، تعطي أعطت ابن مسعود. أما العكس فلا. وجعفر هذا يقولون صدقة، ما هو زكاة؟ هي صدقة، هي صدقة زكاة كانت. وجاز هذا، جاز ذاك. ولا إلى الرقيق ولا إلى الكافر. لا يجوز تعطي إلى الرقيق ولا إلى الكافر. يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ من أغنياءهم فترد على فقرائهم. من هذا الوجه يعني استشكلنا في باب المؤلف قلوبهم، قول بعض أهل العلم أنه يعطى، بعض أهل العلم المعاصرين أنه يعطى الكافر رجاء إسلامه. يعني هذا اللي ما قاله الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع. في الحقيقة نحتاج أن نقف على السلف. حتى الوالدين يقول إذا مو عايش عندك فرقون. لا ما تفصيل هذا ما ينفع. فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء ولا غيرهم. صدقة التطوع يجوز أن تدفع إلى هؤلاء، وصدقة التطوع الأفضل فيها أن تكون على الأقرباء، وأما صدقة الواجبة فتكون تعطى للأفقر. دليل أن الأفضل في صدقة التطوع أنها تعطى للأقرباء حديث بيرحاء لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، طرح سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له اجعلها في أقربائك. نعم. ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية. إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. لا يكون إنسان يعطي صدقة ثم بعد ذلك قال ها أجعلها زكاة. لا، أنت لما دفعتها ما كانت هذه نيتك، رأيت؟ إلا أن يأخذها الإمام قهرا. أي يأخذها الإمام قهرا، يعني هذا يعني يريدون أن الإمام يأخذ منك الضريبة فتنويها زكاة، هي ضريبة مكوس وتكون بقدر زكاتك وتقول أعطيها له بنيتي، فهذا من أهل العلم أجازها. وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم يجزه إلا الغني إذا ظنه فقيرا. نعم، إلا إذا كان الله يبارك فيكم على جهة من غير تفريق، ظن بالغني الفقر أو بالكافر الإسلام أو ظن، وكان ظنه هذا يعني دلت عليه قرائن هذا. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير.